وما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. عباد الله، إن من أعظم أسباب الغفلة التي نحن فيها الإعراض عن العلم الشرعي وعن تدبر القرآن وتفهمه. ففي الحديث الصحيح: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يعني من قام بقراءتها وتدبرها لأجل العمل بها، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومن أسباب الغفلة أيضا الانشغال التام بالدنيا، فكثير من الناس لا يجد وقتا للراحة لكثرة الأشغال الدنيوية والتوسع في المباحات، فإذا حصل هذا حصلت الغفلة عن الدار الآخرة. ومن الأسباب أيضا الاقتصار على بعض مظاهر التدين، حيث يعتقد بعض الناس أنهم إذا أدوا بعض أشكال التدين فقد نجحوا وسلموا، وهذا منهم يؤدي إلى الغفلة. والدين عباد الله كامل لا نقص فيه، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فليس الدين في المعاملات أو في السلوك والأخلاق فقط أو في أداء بعض العبادات، الدين وأساسه إذا فسد التوحيد وفسدت إحضار قلب مراق وألا يغفل عن ذلك. أن رجلا دخل المسجد ثم جاء فسلم فقد تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قم، ارفع حتى تطمئن جاء. إن الرجل لا ينصرف إلى ثمونها سبعها. والدعاء كذلك، لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لاب وأحكام ذكاء، وكيف يجب أن حظه من الصيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من القيام السهر والتعب. والحج كذلك، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. وكلما زادت رغبة الفرد في ملذات الدنيا أوصلته إلى مكروهاتها ومن ثم إلى محرماتها. سئل الحسن رضي الله عنه عن الغفلة فقال: تركك المسجد وطاعتك المفسد. ومن الناس من يغالط نفسه ويقول: أنا لا أصلي، نعم، لكن لا أغتاب الناس ولا أكذب عليهم ولا أغشهم ولا أعتدي على أحد ولا أفعل كذا وكذا كما يفعل فلان المصلي، فإنه يصلي ويكذب ويغش فأنا أحسن منه. وهذه دعوى باطلة، وهذا ليس سببا يجعلك تترك أو تتهاون في الصلاة لأن فلان المصلي يفعل كذا وكذا. فنقول له: أنت اتق الله، لا تغش، وصل تكن خيرا منه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وربما يقوم المسكين برعاية الأيتام والإحسان إلى الأرامل والمحتاجين وهو لا يصلي. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ومن أسباب الغفلة أيضا عباد الله عدم إدراك قيمة النعم، والنعمة تحتاج إلى شكر. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي سليمان عليه الصلاة والسلام بعد تلك النعم التي وهبه الله إياها، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أسباب الغفلة أيضا عباد الله التسويف، وهو مرض خطير، وهو من أعمال الشيطان الذي يريد منك أن تكون ضعيفا في العمل، ويحثك دائما على أن تؤخر عمل اليوم إلى الغد حتى ينسيك ما افترضه الله عليك. يريد منك الشيطان أن تسوف دائما، وأن تقول أتوب غدا، أعود إلى ربي غدا، أصلي غدا، أمتنع عن المعاصي غدا. وهذا كيف يتوب غدا وغدا لا يملكه، وغدا لا يملكه، وهل تضمن أن تعيش لغد؟ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فيا عباد الله، تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف، فهو من أبواب الشيطان ومن السيئات. حافظوا على الصلوات في المسجد، ولا تقدموا راحة البدن على ما أعده الله لمن يحافظ على الصلوات في المسجد، لأنها واجبة على الرجال، ولا تغفلوا عما أوجبه الله عليكم. قال الله تعالى محذرا عباده من سيطرة هذه الغفلة عليهم، مبينا لهم عواقبه الوخيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عباد الله، حري بكل مسلم أن ينشد الفلاح والنجاة لنفسه، وليقف مع نفسه وقفة تأمل ومحاسبة، يراجع فيها نفسه وينظر إلى ما قدم فيما مضى من عمره، ويلقي على عاتقه رداء الغفلة، ويلقي عن عاتقه رداء الغفلة، فإن كل يوم ينقضي يدني من الأجل، لنتذكر أننا مسؤولون أمام الله، أننا مسؤولون أمام الله عن أعمارنا وأوقاتنا. فكروا، تدبروا، حاسبوا أنفسكم، وراءكم عقاب، وراءكم حساب، وراءكم ثواب، وراءكم جنة ونار. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بأنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن لا يجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن